إما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك المحامد كلها، اللهم لك الحمد على كل حال، لك الحمد على الإسلام، لك الحمد على الإيمان، لك الحمد على القرآن، لك الحمد على أن بلغتنا رمضان، لك الحمد على العافية، لك الحمد على العافية، لك الحمد على الصحة والعافية، لك الحمد على البنين والبنات، لك الحمد على أن أوقفتنا بين يديك، ولولاك ما وقفنا، إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، نرجو رحمتك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إن كان في سابق علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر، اللهم فإنا نسألك خيرها وبركتها ونورها ورزقها وفضلها وعتقها وعتقها وعتقها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك راهبين، إليك مخبتين، أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، أغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. نعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها ليليها ونهاريها. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والحشر مع الأتقياء. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا تقبل توبتنا ربنا تقبل توبتنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا تباركت ربنا تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفِ مرضانا، اللهم اشفِ مرضانا، اللهم اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم اجعل ما أصابهم تكفيرًا لسيئاتهم ورفعةً في درجاتهم، اللهم أحسن لنا ولهم الختام، وارزقنا وإياهم الصبر والسلوان، اللهم ومن كان من بيننا عقيمًا، اللهم فهب له ذريةً صالحة، اللهم فهب له ذريةً صالحة تعينه في الحياة وتدعو له بعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم واصلح فتياتنا وفتيات المسلمين، اللهم اجعلهم من الذاكرين الأخيار، اللهم اجعلهم من أهل الإيمان والتقوى، اللهم ارزقهم العفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاقا لوالديه إلا أصلحته، ولا عاقا لوالديه إلا أصلحته، ولا دارسا إلا وفقته، ولا طالب علم إلا فقهته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لأجدادنا وجداتنا، اللهم اغفر لهم ذنوبهم، اللهم يسر لهم أمورهم، اللهم أعلِ مكانتهم، اللهم ارفع قدرهم، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم اقض دينهم، اللهم فمن كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية وارزقنا وإياه حسن الخاتمة، ومن كان منهم مريضا اللهم فشافه، اللهم فعافه، واجعله ذخرا لأبنائه وبناته وأحفاده، ومن كان منهم ميتا رهين قبره اللهم فأنزل عليه في هذه الساعة من رحماتك، اللهم فأنزل عليه في هذه الساعة من رحماتك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا، اللهم فمن كان منهم منعما اللهم فزده نعيما، ومن كان منهم معذبا اللهم فأبدل عذابه نعيما برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأراضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، وانقطع الرجاء إلا بك. اللهم انقلنا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار الأموات إليه. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح لنا فيها ضيق ملاحدنا، وبشرنا بالروح والريحان والجنان، وأنك علينا راض غير غضبان، وأنك علينا راض غير غضبان، وأنك علينا راض غير غضبان. اللهم أنزل علينا رضوانك، اللهم أنزل علينا رضوانك، اللهم أحلل علينا رضوانك، فلا تسخط علينا بعده أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، نعوذ بك اللهم من سوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا يوم البعث والنشور، اللهم آمنا يوم البعث والنشور، اللهم آمنا يوم الصاخة، اللهم آمنا يوم الطامة، اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين ولا تجعلنا من أصحاب الشمال. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله عز ربه وجل ملكه وتعالى إله الحليم الذي لا يعجل، والكريم الذي لا يبخل. من الذي دعاك فحرمته؟ ومن الذي فر إليك فطردته؟ من نقصد وأنت المقصود؟ ومن ندعو وأنت صاحب الكرم والجود؟ ومن ندعو وأنت الرب المعبود؟ لا رب لنا سواك فندعوه، لا إله لنا إلا أنت فنرفع إليك أكف الضراع، موقنين بالإجابة، نحسن الظن بك إلهنا. سبحانك وبحمدك فوق عرشك تعاليت، سبحانك لك الكبرياء في السماوات والأرض، سبحانك أنت الرحمن الرحيم، سبحانك أنت الغفور العفو، سبحانك أنت الودود اللطيف، سبحانك لك الأسماء الحسنى والصفات العلى، سبحانك تجيب دعاء المضطرين، سبحانك تسمع كلامنا، سبحانك ترى مكاننا، سبحانك لا يخفى عليك شيء من أمرنا، سبحانك ندعوك دعاء من ذلت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه وخشع لك جسمه، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، ما أحلمك على من عصاك، ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أرأفك على من أملك، تجيب دعاءنا وتبلغنا آمالنا، أنت الغفور الودود الرحيم، إله الأولين والآخرين. يا الله يا الله يا الله، جئناك ذكورا وإناثا، شيبا وشبانا، صغارا وكبارا، لنا دعوة إلهنا، ندعوك في هذا الوقت المبارك وفي هذه الليلة المرجوة. سبحانك أنت قريب منا، أنت قريب منا، انظر إلينا بعين رحماتك، ارحم ذل وقوفنا بين يديك، ارحم ذل وقوفنا بين يديك، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا إلهنا. إن لك في كل ليلة عتقاء من النار، وأنت ربنا تخلق من تشاء وتختار، ما كان لأحد الخيار. سبحانك إلهنا إلهنا إلهنا، طمعنا بكرمك، طمعنا برحمتك، طمعنا بمغفرتك، طمعنا بلطفك. إلهنا إلهنا، أعتق رقابنا من النار، إلهنا أعتق رقابنا من النار، يا ربنا أعتق رقابنا من النار، يا ربنا أعتق رقابنا من النار، يا ربنا أعتق رقابنا من النار، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، لا تشوي جباهنا في النار، لا تشوي أجسادنا في النار، برحمتك التي وسعت كل شيء اشملنا جميعا بعتقك، اشملنا جميعا بعتقك من النار يا رب العالمين. إن أجسادنا على نارك لا تقوى، برحمتك التي وسعت كل شيء وبكرمك وبجودك وبإحسانك وبفضلك يا رب العالمين، يا رب العالمين، لا ترد أيدينا صفرا، إن طردتنا فمن لنا، وإن أبعدتنا فمن يقربنا، كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك، كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والفوز بجنانك. اللهم أحلل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن بنى هذا الجامع. اللهم عمنا جميعا عمنا جميعا عمنا جميعا تحت ظلك، وما لا ظل إلا ظلك، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين، وكل المستضعفين من إخواننا في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا متين. رحماك بالأطفال والنساء والشيوخ، اللهم ارفع اللأواء عنهم، اللهم ارفع الضر عنهم، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبه لما في صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعاه. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعاه. ليس وراء الله مرمى ولا منتهى. حسبنا الله ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد، وعليك التكلان. وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد.